لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وسبق أنه أن من هنا تبعيضية، يعني بعض الشرك، والمراد بالشرك الأكبر، المراد بالشرك الأكبر. وأن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا الاستغاثة كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة، وإنما الاستغاثة ما هي؟ دعاء في حالة الكرب، أخذنا هذا ولا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: أو يدعو غيره، أخذناها أيضا، أن الدعاء يكون دعاء عبادة ودعاء مسألة، وصرف شيء من هذا لغير الله فهو شرك. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو، ما يقدر عليه المخلوق، صح؟ مثال، يعني التعريف، الاستغاثة هي أن يدعو، يعني استغيث بالمخلوق، أن استغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا التعريف الأول، واضح؟ والتعريف الثاني أيضا هي الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، صح؟ هو كذا؟ فيما يقدر عليه، فيما يقدر لا، فيما لا يقدر كمشلول، نعم؟ كمشلول، يعني استغيث بالمخلوق، إيه، يعني شوف التعريف الأول: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، صح؟ وبعضهم قال: الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق، واضح ولا لا؟ طيب، الذي لا يقدر على المخلوق فعلا أنه يكون شرك، لكن في شيء لا يقدر عليه المخلوق لكن يقدر عليه غيره، واضح ولا لا؟ فإذا استغثت بالمشلول أن ينقذك من غرق أو من حريق، نعم، هذا المشلول لا يقدر عليه، لكن هل يقدر عليه غيره؟ نعم. إذن ما هو التعريف الأعم؟ الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا يشمل الجميع، واضح الآن؟ فإذا استغاث بالمخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك، هذا شرك، معي ولا لا؟ أما الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق فإن هذا جائز وليس بشرك. قال الله جل وعلا عن موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لأنه قادر، واضح ولا لا؟ فما لا يقدر عليه إلا المخلوق إلا الله لا يجوز أن يستغاث بالمخلوق. ثم أيضا في شيء أخص، يعني حتى الاستغاثة بالمخلوق هي تكون في الظاهر لا في الباطن، يعني قلبك يعلم أن هذا المخلوق لا يستطيع شيء إلا بقدرة الله، حتى المخلوق فيما هو قادر عليه لا يستطيع أن يغيثك إلا بأمر الله جل وعلا، واضح ولا لا؟ فالقلب لا يتعلق بالمخلوق، القلب لا يتعلق بالمخلوق. نعم، في اللسان تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، لكن لا يتعلق قلبك به، لا يتعلق قلبك به، ها، واضح ولا مو واضح؟ طيب، قال: وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ولا تدعو من دون الله، وهنا قوله لا تدعو يعم أنواع الدعاء، يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة، يعني لا تدعو من دون الله لا دعاء مسألة ولا دعاء عبادة، ولا دعاء عبادة، ولا تدعو من دون الله. والنهي هنا موجه لمن؟ موجه للنبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهي عن هذا ولو فعل لكان من الظالمين، فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى. وقوله من دون الله ما لا ينفعك، ما لا ينفعك، هذا عام، هذا عام، نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي، فإنها تعم. فلا تدعو شيء، لا تدعو من دون الله غيره ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك ولا يضرك. هذه الجملة تعليلية، هذه الجملة تعليلية، يعني لا تدعو من دون الله أحد ها لأنه لا ينفع ولا يضر. الجملة تعليلية يعني لأنه لا ينفع ولا يضر، فالذي لا ينفع ولا يضر لا يستحق أن يدعى، الذي لا ينفع ولا يضر لا يستحق أن يدعى. ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، يعني فإن فعلت ما سبق النهي عنه، يعني إن دعوت غير الله، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، فإنك إذن من الظالمين، يعني من المشركين. الظلم هنا المراد به الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك في قوله جل وعلا إن الشرك لظلم، في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال بشرك، ألم تسمع إلى قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم. إنك إذن من الظالمين. ومعلوم أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الظالم هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، والمشرك قد وضع العبادة في غير موضعها، المشرك قد وضع العبادة في غير موضعها. ثم قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك الله بضر، والذي بيده الضر والنافع ويملك هذا من هو؟ هو الله جل وعلا، هو الله جل وعلا. إذن إذا مسك الله بالضر فهو الذي قدره، إذا مسك الله بالضر فهو الذي قدره، فاطلب رفعه ممن قدره، فاطلب رفعه ممن قدره. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ولهذا من الجهل والزيغ أن يطلب رفع القضاء والقدر ممن لا يملكه، أن يطلب رفع ما حصل بقضاء الله وقدره ممن لا يملكه، ممن لا يملكه. وإن يمسسك الله بضر، وهذا أيضا نكرة، بضر نكرة في سياق الشرط، فتعم أي ضر يمسك، سواء ضر يسير أو ضر كثير، فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف له إلا هو. وهذا هو الاستغاثة، هذا هو الاستغاثة بعينه، يعني تستغيث بالذي يكشفه، لا يكشفه غيره، لا يكشفه غيره. ومن هنا نعرف سفه أولئك المشركين، سفه أولئك القوم الذين يستغيثون بالقبور والأولياء والأضرحة إذا مسهم الضر. قال الآية ما مراده؟ يعني أكمل الآية، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف إلا هو، ها، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إذن من دون الله لا يملك أن يمسك بضر ولا يملك أن يريدك بخير، ما يملك أن يكتب لك خير. إذن لا تكون الاستغاثة إلا بالله جل وعلا. وفي هذه الآية أيضا، في هذه الآية بيان، يعني أن الضر وقع بقضاء الله وقدره، الضر وقع وحصل، ها يا محمد، بقضاء الله وقدره. إذن لا يرفع إلا بقضاء الله وقدره، لا يرفع إلا بقضاء الله وقدره، فكيف يدعى غير الله، كيف يدعى غير الله. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، ابتغوا يعني اطلبوا، اطلبوا، والمراد الدعاء، المراد اطلبوا بالدعاء، يعني ادعوا الله جل وعلا، ادعوا الله جل وعلا. فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق. وهنا ها قدم ما حقه، ها قدم ما حقه التأخير ولا لا؟ الجر المجرور يكون متأخرا، يعني فابتغوا الرزق عند الله، فابتغوا الرزق عند الله، لكن قدم ما حقه التأخير للحصر والقصر، للحصر والقصر، يعني ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، لا عند غيره، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. واعبدوه عطف العبادة على الطلب، عطف العبادة على الطلب، لأن الطلب دعاء، طلب دعاء، والعبادة دعاء، والعبادة دعاء. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، للمصنف يقول الآية إليه ترجعون. إذن الذي نرجع إليه هو الذي يملك البعث والإحياء والإماتة، وهو الذي يملك إدخال هذا الجنة وهذا النار، فهو الذي يستحق أن يعبد، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة، لا يستحق شيئا من العبادة. وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى مكان. ومن أضل، انظر ترتيب الشيخ رحمه الله، أولا قال لا تدعو من دون الله، لا تدعو، ثم بعدين بين لك، بين أن الذي يستحق أن يدعى هو الذي يقدر الخير ويقدر الشر، هو الذي يرفعه، واضح لا؟ ثم أخبر بعد ذلك بحكمه، بحكمه ومآله وصفته الذي يدعو من دون الله، أنه ليس هناك أحد أضل منه، الذي يدعو من دون الله ليس هناك أحد أضل منه، فهو أعظم الناس ضلالا، أعظم الناس ضلالا، وأعظم الناس خسارة الذي يدعو من دون الله. ولهذا قال جل وعلا ومن أضل ممن يدعو من دون الله، يعني لا أحد أعظم منه ضلالا، لا أحد أعظم منه ضلالا ممن يدعو من دون الله، سواء يدعو دعاء عبادة أو دعاء مسألة. مثال دعاء العبادة ها، أن يصلي أو يركع ونحوه. دعاء مسألة أن يسأل الله جل وعلا، أن يسأل الله، هذا دعاء المسألة. فلا يجوز صرف شيء من دعاء العبادة ودعاء المسألة لغير الله جل وعلا، والجميع يسمى ها عبادة، الدعاء كله يسمى عبادة، دعاء المسألة ودعاء ها العبادة كله يسمى عبادة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. إذن هنا يجب قطع العلائق في غير الله جل وعلا، يجب قطع العلائق والصلات في غير الله جل وعلا في باب التوحيد والعبادة. وهؤلاء لا يستجيبون شيء إلى قيام الساعة، إلى يوم القيامة. طيب هل يستجيبون شيء بعد يوم القيامة؟ لا، ما يستجيب إلى الله جل وعلا، لكن لما كانت الدنيا محل التكليف قيل إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، فالآخرة ليس محل التكليف، وليس هناك أحد في الآخرة سيدعو غير الله جل وعلا، هي ليس محل العبادة وليس محل التكليف، انتهى كل شيء. ولهذا قال إلى يوم القيامة. قال رحمه الله الآيتين، ايش معناها ها؟ يعني أكمل، تريد شيئا؟ أقول تريد شيئا؟ ايه طيب. الآيتين الأولى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة ها وهم عن دعائهم غافلون، هذه واحدة، هذه واحدة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذه كم؟ ثنتين، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، هذه الثالثة. الرابعة ها، وإذا تتلى عليهم آياتنا لا لا لا بس ما فيش هنا إيه. طيب نعم، ورد في آيات أخرى أنهم لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرونهم. إذن لماذا كان هذا أضل الناس؟ لماذا؟ لأمور أربعة. الأمر الأول أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا أمره، أنه يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أن المدعوين غافلون عن دعائهم، أن المدعوين غافلون عن دعائهم، فالأشجار والأحجار والأصنام والقبور والأموات والصالحون كلهم غافلين عن دعائهم، لا يسمعونهم ولا يلتفتون إليهم ولا يملكون شيء، إذن غافلون عنهم، فلماذا يدعون؟ الأمر الثالث أنه إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، واضح لا؟ يعني العابد والمعبود يكون يوم القيامة أعداء، أعداء لبعض، كما قال جل وعلا: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. هذا أمر الثالث. الأمر الرابع، أنهم كافرين، بعبادتهم، يعني جاحدين، لها، يتبرؤون منهم، وإذ تبرأ الذين اتبعوا إلى آخره. قال: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ما عندك الآية؟ لا، مش في الكتاب ده، بس موجودة في الكتاب. ايه، موجودة في نسخ أخرى. لا، في دبعه الآيتين. لا، الآيتين حتى عندي ما موجود، الآيتين أنا ذكرتها، المصنف يقول الآيتين، لكن وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ما موجود عندك. طيب، على كل حال، هذه الآيات التي في سورة النمل كلها تدل على توحيد العبادة لله جل وعلا، وأنه هو الذي يملك الرزق، وهو الذي يخلق، وهو الذي يبدي، وهو الذي يعيد، وهو الذي يجب أن تصرف له العبادة، هو الذي يجب أن تصرف له العبادة سبحانه وتعالى. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا المنافق، قال بعضهم، يعني بعض من عند النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة. وقد ذكر أن هذا القائل هو أبو بكر، والله أعلم، ورد أنه أبو بكر، ورد بعض الروايات أن أبو بكر. فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، نفي، مو بنهي، نفي. والمراد منه، أجيبه، النهي. الكلام هنا ورد بصيغة النفي، ينفي عليه الصلاة والسلام، ينفي أن يستغاث به، لكن المراد بالنفي هنا النهي. لا يستغاث بي، يعني لا تستغيثوا بي، هنا نهي بمعنى النفي، بمعنى النهي. ودائما الخبر، إذا أتى بمعنى النهي فهو أقوى وأبلغ، واضح ولا لا؟ وهذا له أمثلة كثيرة، لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، لا تسافر، هذا نهي ولا نفي؟ نفي ولا نهي؟ لا تسافر، طيب، لا تسافر المرأة، أيهما النفي وأيهما النهي؟ نهي. نعم، إذا كان مجزوم، لا تسافر فهو نهي، ينهى على الصلاة والسلام أن تسافر المرأة. وقول لا تسافر المرأة هذا نهي خبر، لكن يراد به النفي، هذا نفي يراد به النهي، وهو أبلغ. النفي إذا أتى ويراد به النهي كان أبلغ في الخطاب، واضح ولا لا؟ ومثله الأمر، إذا أتى الخبر بصيغة الأمر فهو أبلغ، صح ولا لا؟ والوالدات يرضعن أولادهن، والمعنى ليرضعن، واضح ولا لا؟ وأولاة الأحمال أجلهن، لا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمعنى ليتربصن، فهو خبر يراد به الأمر، وأمثلته كثيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. قال: إنه لا يستغاث بي، مع أن الصحابة هنا الذي قال قوموا بنا استغاثوا من النبي صلى الله عليه وسلم، استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في شيء يقدر عليه، يعني هو عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأخذ هذا المنافق ويحبسه، أليس كذلك؟ أن يأمر به فيقتل، إذن عنده شيء ولا لا؟ عنده شيء، ومع هذا نهاهم، لقطع الطريق ولحماية جناب التوحيد عليه الصلاة والسلام، حماية لجناب التوحيد، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا، وإنما يستغاث بالله جل وعلا. نعم، عندكم مسائل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله في هذا الباب فيه مسائل. الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، من عطف العام، لأن الدعاء عام من الاستغاثة. الدعاء دعاء في الكرب وفي غير الكرب، والاستغاثة دعاء في الكرب فقط، إذن من باب عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تتنزل الملائكة والروح فيها، هذا من عطف الخاص أجيب العام، لأن جبريل من جملة الملائكة، فورد في النصوص عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، نعم العبادة. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس لو ماذا الشرك الأكبر؟ قال من الظالمين. الرابعة أن أصلح الناس لو فعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. أصلح الناس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مستحيل عليه الصلاة والسلام أن يقع في الشرك، لكن هذا يقال على سبيل التنزل، يعني مع الخصم. أحيانا الخصم تقول مثلا نسلم جدلا، ما صار كذا صح ولا لا؟ هذا معنى. نعم. الخامسة تفسير آية التي بعدها وإن يمسسك الله بضر. نعم. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. نعم. إذن لماذا يستغاث؟ نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. نعم. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله. نعم. كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة يعني ما يمنعك تقول يعني هذه عبادة وهذا يعبد الصنم، هذا في معنى لأنها عبادة شركية، تسمية ما تضر. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. نعم. السادسة عشرة تفسير الآيات الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة يعني هم الآن حتى الذين يعبدون الأصنام أو يعبدون القبور يطوفون بها فقر، يعني فقرة أنفسهم، يعلمون أنهم لا ينفعون ولا يضر. والدليل على هذا أنه إذا نزلت به المصيبة أين يتجه؟ يوحدون الله جل وعلا، وإذا غشيهم موج كالظل دعوا الله مخلصين له الدين. لماذا لا يدعون أصنامهم؟ لماذا لا يدعون من يطوفون به؟ هذا من أعظم الدلالة على سفه عقولهم. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، لأنه يستطيع أن يخفيهم شر هذا المنافق، يحبسه يأمر به ويقتل، هو الآمر الناهي عليه الصلاة والسلام، ومع هذا حمى جنب التوحيد وقال لا يستغاث بنا. حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل. باب قول الله تعالى أيشركون، مسألة مهمة، يقول والتأدب مع الله هذا ضروري للمؤمن، ينبغي أن يكون مؤدبا مع الله دائما حتى في الألفاظ. ولهذا انتشر الآن مع الناس إذا قيل فلان مثلا عنده إذا رأى معك حاجة طيب ولا شيء قال عسى الله ما يضرك، عسى الله ما يضرك، أليس كذلك؟ ها طيب لماذا يقول عسى الله يرزقك النفع، عسى الله يبارك لك؟ لماذا دائما ننفي عن الله الضر فقط؟ يعني كأن في هذه العبارة في الحقيقة فيها جفاء، كأن الله عز وجل نسأله ألا يضرك، وإلا نفع ما في نفع، هذا غلط، ما في داعي. أقول عسى الله يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر، هذا على الأقل. ما نتخذ دائم كلمة الله لا يضرك الله لا يضرك يعني كان ما فيه إلا ضر، لا، نقول الله يبارك لك فيما أعطاك ويدفع عنك السوء ويدفع عنك الضر. ولهذا أيوب ماذا قال؟ قال ربي إنه مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان ما مس بالمرض، المرض من الله ليس من الشيطان، لكن الشيء الذي فيه ضر نسبه إلى الشيطان ولم ينسبه إلى الله جل وعلا تأدبا مع الله. وإبراهيم عليه السلام قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت، ما قال يمرضني ويشفي، وإذا مرضت، هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا. الجن ماذا قال؟ هذه يا أخوان قضايا مهمة. الجن ماذا قالوا؟ قالوا وأن لا ندري ها أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وهم الجن، يعني الشر ما نسبه إلى الله، جعلوا فعل مبني لما لم يسمى فاعله، لكن الخير قال أراد بهم ربهم رشدا. فينبغي التنبؤ مثل هذا، دائما الخير ننسبه إلى الله، والشر يعني لا نسبه إلى الله مع أنه منه لكن نجعله في فعل مجهول. مثلا نقول فلان يعني أصيب بكذا، قدر عليه كذا، إلى آخره. نعم، بعض يقول إن الله عز وجل بيده الخير والشر، هو صحيح، لكن ما ينبغي أن يقال كذا. أقول بيده الخير ويملك الشر، بيده الخير ويدفع الشر، إلى آخره. نعم، وفق الله الجميع. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شج قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي روايات يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سلين من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. الله أكبر. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا إلى آخره. يقول بعض أهل العلم إن هذا الباب والذي بعده من أحسن الأبواب وأعظمها فقها وعلما. يقول هذا الباب والذي بعده من أعظم الأبواب فقها وعلما بالنسبة للأبواب السابقة، يعني هذا الباب والذي بعده هو كالفقه والعلم للأبواب السابقة، لأنه في هذا الباب ذكر الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله جل وعلا، وأيضا ذكر في هذا الباب ما كان المشركون مقرين فيه وهو توحيد الربوبية، ومع هذا يشركون. انتبهوا. ثم إن الشيخ رحمه الله في هذا الباب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخاف الله جل وعلا ولا يملك شيء وهو أفضل البشر، ذكر في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر لا يملك شيئا، فغيره من باب أولى. غيره من البشر أو الجمادات أو الأصنام من باب أولى. إذا كان هو أفضل البشر وأزكاهم وأحبهم إلى الله جل وعلا ومع هذا لا يملك شيئا. ها. ثم الشيخ بعد هذا الباب ذكر من يملكون القوة الهائلة أنهم لا يملكون شيء وهم الملائكة. بعدما أخبرك في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيء أعطاك باب آخر وهو أن الملائكة الذي أعظم قوة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن غيرهم لا يملكون شيئا أيضا، فكيف يعبد غيرهم؟ ها واضح ولا لا؟ فقال رحمه الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ وهذا الإنكار والتوبيخ، هذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، ينكر عليهم ويوبخهم أنهم يشركون بالخالق بمن لا يخلق، أنهم يشركون بالخالق بمن لا يخلق. هذا توبيخ وإنكار لهم. إذ أن الذي يخلق هو الذي يستحق أن يوحد، الذي يخلق هو الذي يستحق التوحيد، أما الذي لا يخلق فلا يستحق شيئا ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ نكرة في سياق النفي، لا يخلق هذا نفي، شيئا نكرة، هذا نكرة في سياق النفي فيعم، يعني لا يخلق شيئا لا كبيرا ولا صغيرا. وقد ورد في حديث ذكر الله جل وعلا مثالين لمخلوقين حقيرين صغيرين، أحدهما حي والآخر جماد. قال في المصورين ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق شعيرة، صغير مما له روح وصغير مما لا روح له، فلو اجتمعوا أهل السماوات والأرض على أن يخلقوا حبة شعيرة ما استطاعوا، ما يستطيعون، وهي حبة لا يستطيعون، ولو اجتمعوا على أن يخلقوا ذرة لا يستطيعون، فكيف يشرك مع الخالق غيره؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ يعني حتى الأصنام التي تعبد والمعبودين هم أيضا مخلوقين، هو أصلا مخلوق، فكيف تعبده؟ إنكار عليهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، لا يستطيعون لهم نصرا، نفي في سياق النكرة، ما يستطيعون لهم نصر، لا نصر فردي ولا نصر جماعي ولا حسي ولا معنوي، ما يملكون شيء. قال الشيخ الآية، واضح ولا لا؟ والنصر من عند الله جل وعلا، لا يخبهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، فالنصر من عند الله جل وعلا. أكمل الآية، ولا أنفسهم ينصرون. إذن هم لا يستطيعون أن ينصروا الداعي الذي يدعوهم، ولا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، وفاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يستطيع أن ينصر نفسه لا يستطيع أن ينصر غيره. طيب إذن هنا التوبيخ عليهم والإنكار في هذه الآية أيضا لأن الله وصف المدعو بالعجز والنقص في أربعة أمور، أربعة أوصاف ذكرها. الوصف الأول أنه لا يخلق، هذا الوصف الأول أنه لا يخلق. الوصف الثاني أنه مخلوق من العدم، مخلوق من العدم، وهذه الأوصاف لمن؟ للمدعو الذي يدعى من دون الله. إذن الوصف الأول لا يخلق، الوصف الثاني مخلوق، الوصف الثالث لا يستطيع أن ينصر نفسه، لا يستطيع أن ينصر نفسه. الوصف الرابع لا يستطيعون أن ينصروا الداعي الذين يدعونه, لا يستطيعون أن ينصروا غيرهم, أن ينصروا الداعيين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه, الذين اسم موصول, اسم موصول فيعم, يعم كل ما يدعى من دون الله فإنه لا يملك من قطمير, كل ما يدعى من دون الله, فيشمل الجمادات ويشمل الأحياء, فما يملكون من قطمير, لا الملائكة ولا الرسل ولا الصالحين ولا الأشجار ولا الأحجار, كلهم لا يملكون من قطمير, ما يملكون من قطمير. والذي لا يملك ذلك لا يسأل منه, الذي لا يملك ذلك لا يسأل. كيف نسأل من شخص لا يملك هذا أو معبود لا يملك هذا؟ والذين تدعون من دونه يعني من دون الله ما يملكون من قطمير, هذا هو الشاهد للآية السابقة الباب ترجمة, ما يملكون من قطمير, هذا القطمير ما يملكون, هذا القطمير ما يملكون. والقطمير هو غلاف النواة, الغلاف الذي على النواة, تعرفون النواة, تعرفون الفصم, الفصمة تعرفونها, القطمير الغشاء الذي عليها. وقد مثل الله جل وعلا في النواة بثلاث أشياء, القطمير هنا ما يملكون من قطمير, يعني الغلاف الأبيض اللي على النواة ما يملكونه, وهو حقير لا قيمة له, تطير به الهواء ويتقطع وينتهي ولا يملكون. وأخبر أيضا أنهم لا يملكون فتيلة, أي أملك, أخبر الله أنهم لا, أنكم أنهم لا يظلمون فتيلة. والفتيل هو السلك الذي في بطن النواة, الفصمة الآن إذا خرجت, خرجت من التمرة تجد في خط زي السلك زي الخيط متطاولها, إذا خرجت من بطنها وإذا هو زي السلك زي الخيط, هذا يسمى فتيل. ولا يظلمون نقيرا, النقير هي النقطة التي خلف النواة اللي على الفصمة من وراء من ظهرها, هذا النقير. فهذه أشياء حقيرة, ما يملك المدعوون من دون الله لا يملكون هذه الأشياء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية أكملوا, والذين تدعون ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, هذه الجمادات, ولو سمعوا ما استجابوا لكم, هذا لو قدر أن هذا المدعو يسمع. ها, ويوم القيامة يكفرون بشرككم, يتبرؤون منكم ويلعن بعضكم بعضا. ها, ولا ينبئك مثل خبير, ما ينبئك مثل الله جل وعلا, هو الذي ينبئك بهذا, هو الخبير بهذه الأمور سبحانه وتعالى. وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد, شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته, رباعيته كسرت, فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, يعني النبي صلى الله عليه وسلم شج وخرج منه الدم وكسرت سنه رباعيته, ومع هذا لا يملك أن يدفع عن نفسه شيء, فغيره من بابي باب أولى. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم, يعني أخبر وكيف يفلح إذن شجوا نبيهم كيف يفلحون. فأخبره الله جل وعلا أن الفلاح لا تملكه, من يملكه؟ يملكه الله جل وعلا. فنزلت ليس لك من الأمر شيئا شيء, يعني أنت لا تملك شيء من الأمر, كونهم يفلحون أو لا يفلحون, يهتدون أو يبقون على كفرهم, هذا ليس لك يا محمد, هذا إلى الله جل وعلا, ما على الرسول إلا البلاغ. ويقول الله جل وعلا عنه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا, قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا, وهو أفضل البشر فكيف بغيره. وفيه عن ابن عمر يعني في الصحيح وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. يعني لست تملك شيئا من طردهم من رحمة الله، لأن اللعن الطرد من رحمة الله جل وعلا، فهذا لا تملكه يا محمد، هذا لا يملكه إلا الله. ولو كان عليه الصلاة والسلام يملكه ها لهدى عمه أبا طالب، ما ترك عنه شيئا، ومع هذا قال الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، فهو يحبه، لكن ليس محبة دينية. حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب ليست محبة دينية، محبة رحمة، محبة جبلية، محبة قرابة، لأن الكافر إذا كان قريب يحب محبة رحمة، يحب محبة جبلية، يحب محبة شهوة كالزوجة إذا كانت زوجته كتابية، إنما الممنوع الحب الذي حب عبادة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا، ولهذا نهي عليه الصلاة والسلام أن يلعن الناس بأعيانهم، فلما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك برعل وذكوان وعصية، ما قال الله عز وجل: ليس لك من أمر شيء، لا، لأن يدعو عليهم بالهلاك، وهذا أمر طبيعي، ممكن تدعو بالهلاك، لكن أن تدعو على شخص معين أن يحال بينه وبين التوبة، أن يحال بينه وبين الإسلام، هذا ليس لك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلانا، قال الله: ليس لك من أمر شيء. والذين لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة وأسلموا وكانوا صحابة، سيأتي في الحديث الذي بعده. لكن لما أخذ يدعو بالهلاك هذا لا بأس. ولهذا يقول العلماء: لا يجوز لعن المعين، المعين باسمه لا يجوز لعنه، ها، إلا إذا كان ها إذا كان في النار، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، هذا غنتات، هو ملعون أصلا. لكن شخص حي تلعنه باسمه بعينه هذا لا يجوز، واضح ولا لا؟ حتى لو اشتد ضرره، حتى لو اشتد ضرره، حتى لو أشبع المسلمين قتلا، ماذا تقول له؟ تقول: اللهم عليك به، اللهم أهلكه، اللهم دمره، ادعو بما شئت. أما تقول اللهم لعنه، لا، الله عز وجل نهى نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله والحيلولة بينه وبين الهداية. فإذا قلت اللهم لعن فلانا كأنك تقول: اللهم لا تهدي، اللهم اجعله يموت كافرا، واضح لا؟ وأنت أمرت أن تدعو الناس إلى من؟ إلى ربهم، إلى أن يسلموا، فكيف تدعو الناس إلى أن لا يسلموا؟ كيف تحل بين الناس وبين الهداية؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهي، قال: ليس لك من أمر شيء، فلا يجوز لعن المعين. أما اللعن بالوصف، نعم، الوصف يلعن أحيانا حتى لو كان مسلما تقع عليه اللعنة. فإذا قلت اللهم لعن الظالمين، قد يكون الظالم أيضا مسلما، اللهم لعن الكاذبين، اللهم لعن المصورين، لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذا لعن، قد يقع على كافر وقد يقع على مسلم، لكن لعن الوصف لا ذنب فيه وهو جائز. أما لعن الشخص بعينه فإن هذا لا يجوز، لا يجوز، إلا إذا كان قد حكم عليه باللعنة. يعني مثلا أبو جهل لو قال شخص لعنه الله لا بأس، لماذا؟ لأنه ملعون بالقرآن والسنة، هو في النار كافر، واضح لنا؟ قال: فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو عليهم باللعنة، ومع هذا ها أسلموا، كلهم أسلموا. فقال الله: ليس لك من أمر شيء، ما تملك أنت أن تحل بينهم وبين الهداية، ما تملك أن تهديهم، ولا تملك أن تحل بينهم وبين الهداية، ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. فنزلت: ليس لك من أمر شيء. وفيها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. والأقربون هم بنو أبيه وبنو عمه وبني قبيلته، هذا هم الأقربون. فقال: يا معشر قريش، ناداهم، خاطب قريش ثم خاطب بطونهم ثم خاطب أقرب الناس إليه بعد ذلك فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها، يعني مثل كلمة يا معشر قريش، مثل كلمة يا معشر يعني كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم يعني خلصوها بتوحيد الله، خلصوها من النار بالتوحيد. الإنسان كيف يشتري نفسه من الله؟ يعني يخلصها من النار، يخلصها من العذاب، ومن خلص نفسه فقد اشتراها، اشتراها. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا النسب كونه قريبا لهم لا يغني عنهم من الله شيئا، وإن كان محمدا عليه الصلاة والسلام، كما أن نوح ها لم يغني عن ابنه شيئا، وإبراهيم، وإبراهيم لم يغني عن أبيه شيئا. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله، يا لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عمه ما يملك شيء. يا صفية عمة، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا. ثم بعد ذلك ختم هذا النداء العظيم لريحانته وأحب الناس إليه، ما يملك لها ضر ولا نفع، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، هذا الذي يستطيعه أن يعطيها من أمور الدنيا، هذا يملكه عنده، لكن أمور الآخرة، أمور تتعلق بالقضاء والقدر، أمور تتعلق بالخير والشر، هذا لا يملكه النبي عليه الصلاة والسلام. ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي، فتعم لا يغني عنها شيء لا قليل ولا كثير. فإذا كان أشرف البشر وأقربهم إلى الله جل وعلا وهو مجاب الدعاء إلى آخره لا يملك شيئا حتى لبنته فاطمة، فغيره من باب أولى، غيره من باب أولى عليه الصلاة والسلام. وهنا هنا مسائل، فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوط سيد المرسلين. الآيتين أنهم ما يملكون ضر ولا يخلقون ولا ينفعون، واضح لا؟ البشر المعبود عموما. ثم أحد يعني أفضل البشر محمد عليه الصلاة والسلام لا يملك شيئا. نعم. الثالثة قنوط سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الله أكبر. إخوان تصوروا فقه الشيخ رحمه، انظروا إلى فقه الشيخ، يقول الذي يقول اللهم لعن فلانا أفضل البشر، والذي خلفه يصلون يؤمنون، ها أفضل البشر، يعني أفضل البشر بعد إمامهم من هم؟ الذين يصلون خلفه الصحابة. ومع هذا قال الله عز وجل ليس لكم من أمر شيء، هذه ليست لكم، الخير والشر هذا ما تملكونه أنتم، الهداية والضلالة ما تملكونه أنتم، تملكوا أن تبلغوا الناس، تملكوا أن تعطوا الناس مما ملككم الله من المال من الشر تستطيعون هذا، أما الدعاء والعبادة وما تعلق بها فهذا ليس إليكم، فكيف بغيرهم؟ كيف بالجمادات؟ كيف بالحيوانات؟ كيف من يعبد البقر؟ كيف من يعني أمور، أمور تعجب لعقول هؤلاء. لكن يا أخي لا تعجب، فإن هذا العقل، هذا القلب إذا سلب الإيمان أصبح صاحبه أرذل من البهيمة، وإن كان أفضل البشر. إذا كان الرجل قبل أن يسلم يغسل الصنم ويطيبه ويضع السيف عليه ويقول ادفع عن نفسك، وهو من أعقل الناس وأشجعهم ويملك الذكاء والأدب، ومع هذا يقول ادفع عن نفسك، فلما أتى ها وإذا الثعلب قد بال عليه وسيفه عليه، ها أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب، فيسلم ويكون من خيار الصحابة رضي الله عنه. فلا تعجب إذا سلب الإيمان من القلب فصاحبه أرذل من البهيمة، ولو كان من أكرم الناس وأشجع الناس وأعقل الناس. رزقني الله وإياكم الهداية بمنه وكرمه. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. نعم المدعو عليهم كفار، ومع هذا قال الله عز وجل ليس لك من أمر شيء. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة، القنوت في النوازل. التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. لا بس إذا قنت الإنسان في النازلة أن يسمي من يدعى عليه، اللهم عليك بفلان، سميه باسمه، هذا لا بس. العاشرة، لعنه المعين في القنوت. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عليه التي قبلها. لعن المعين في القنوت اللي قبلها. لعنه المعين، لا قبلها، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، هذا لا بأس ما فيش كلام. الثاني، لعنه المعين في القنوت، يعني النهي عن هذا. مراد الشيخ هنا النهي عن لعن المعين في القنوت. نعم. الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. الثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. ظهر أنه يعني لما دعاهم قال أنك مجنون. نعم، عندكم شيء؟ أعدها بالله. جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. أي الظاهر يعني لما قال لقريش قلوا لا الله تفلحوا وقال لا أغني عنكم الله شيئا، قالوا لهم، قالوا له أنت مجنون، تبا لك، إلى آخره. الظاهر هذا مرادنا. الثالثة عشرة، قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم فاطمة ترى بالضم، فإذا صرح أقول علم، علم منادي لا بأس. يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن، تبين له التوحيد وغربة الدين. الله صحيح. إذا كان ما يغني عن فاطمة شيئا يتبين لك الآن غربة الدين. صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده كما سيأتي، يعني عشان تكون يعني لو راجعتموه ولا قرأتموه، لما تأمن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من هو أقوى ويعطي من الطاقة من القوة والقدرة الشيء الكثير، وهم الملائكة، مع ذلك يخافون يفزعون من الله جل وعلا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. كما في القنوت، اللهم عليك ببشار، الآن اللي قلت واضح، هذا التسمية. نعم. لا تقل، لا تقل بالرياض، قل في ناس يلبسون كذا بس. أحسنين. نعم. ولا ما أهم شيء المنكر، المكان والأشخاص لا يهمنا. نعم. يلبسون حلبة كذا، تسأل تقول وش هذه، يقول هاي على الكهرباء اللي بالجسم. إيه. وش لنا مصيدية؟ والذي ما في كهرباء يلبسها؟ أقول على كل حال، هذه يعني إذا ثبت طبيا أنها تمتص الكهرب ما نقدر نقول حرام، لكن اللي يظهر أنها ما ثبت طبيا، وإذا ما ثبت طبيا أنها تسحب الكهرب فهو شرك أصغر، لأن من أثبت سبب لشيء لم يكن سببا لا شرعا ولا عادة أو تجربة فإنه يكون شرك أصغر. نعم. المستقيم. من العلماء من يقيد بشهر ومن يقول لا لا يقيد بشهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالسبب النازلة يقنط حتى تنتهي النازلة. النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا كاملا على من قتل والقراء، يعني ما في شيء، ما في نازلة الآن ممكن تنتهي بعد شهر شهرين، لا، قتلوا القراء فقنط عليهم شهر كامل، القراء قتلوا وانت. فمنهم من قيد بشهر ومنهم من يقول، وهذا هو الصحيح، هذا الأقرب، أن يقي أنه لا يقيد بشهر، أنه يعني يتعلق بالحكم ما دام النازلة موجودة فيقنط، وإذا انتهت ينتهي. لكن من أراد أن يلتزم شهر حتى لا يشق على الناس فهذا يكفي. يعني ممكن الواحد يدعو على مثلا كفار وظالمين ما عدا اللعن بس، يعني أي دعاء إلا اللعن بس؟ لا، حتى اللعن على الأوصاف، اللهم لعن الكافرين مثلا، لعن المعين بس؟ لا لا لا، ما يجوز، كله يجوز. إيه يعني اللعن، اللهم عليك به، أهلكه ودمره، هذا جائز ما في إشكال، لأن هذا لا يحول بينه وبين الهداية. لكن تقول اللهم لعنه الآن، ما هو تعريف اللعن؟ الطرد والإبعاد من رحمة الله. طيب إذا كان يطرد ويبعد من رحمة الله معناه أنه لم يهتدي، فكأنك تقول اللهم أحيه على الكفر واقبضه عليه. وهل الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه أن يدعو الناس، أن يدعون على الناس بعدم الهداية وعدم الدخول في الإسلام؟ لا، هذا ما يجوز. نعم، لكن واحد يقول مثلا أنا كيف، أنا ما ودي يسلم، عسى ما يسلم، ما يدعو عليه أنه ما يسلم، لا، لكن يقول أنا مبغضه، هذا أوجع المسلمين قتلا، ما يخالف، لا تدعي أنه يسلم، لا تدعي لبلده، يتركه، خليه يموت كافر، لكن لا تقول اللهم لا تهدي. واضح ولا ما واضح؟ نعم. هل لعن الشيطان تحصيل حاصل، يعني ما من فائدة، مثل ما يقول الناس اليوم تعب بدون فائدة، خلاص انتهى، يعني لعن الشيطان لا يقدم ولا يؤخر، ولهذا مضيعة وقت. كيف كيف ما يفهم شو؟ ايه الكافر يعني اللهم لعن الجن كذا؟ لا، ما يجوز هذا، لا، الجن فيهم مسلم وفيهم كافر. هل يجوز أن نلعن الإنس بني آدم؟